ولا تكونوا كالذين نسوا الله. ولا تكونوا كالذين أصحاب الجنة هم الفائزون. لا تستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. النبي كمان الله يفتح عليه. الله الله الله يا مولانا الله يفتح عليك يا عم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون. لا حد يحب الناس، حد يحب الناس، حد يحب الناس. ثمان يا مولانا. ثمان يا سيدي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن والله الذي لا إله إلا هو الغيب والشهادة الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم الباري له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. اللهم صل على حق الإيمان. اللهم صل على هذا كلام إذا اشتباه شقت يا مولانا من ثاني. الله يفتح عليك على السبحان عظيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وانشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض ما فيها وتخلف. الله أكبر. من مرة عبد الله سجل عليك النبي سجل عليك الحبيب الله أكبر حياة النبي يا شيخ عبد الله اجزعنا هذه الحمد لله اجزعنا من كلام ربنا وأذنت لربها وحقت أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يسيرا وينظر

والله هنا خفت عليه. اما اليتيمة فرحتنا والله يا ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي يا حضره النبي الله يكرمك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا إله إلا الله فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب لا حضرة النبي كما الله

أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشأة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء Yeah.